الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مذهب الجمهور في النسخ إلى غير بدل؟ هل هو جائز؟ نعم يجوزونه شيء. أحسنت، ما مثاله؟ نسخ الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، صحيح. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم قال تعالى أشفقتم أن تقدموا. الآية كان تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، ثم نسخ إلى غير بدل. ما مثال النسخ إلى بدل أثقل؟ وجوب الصيام بعد أن كان فيه التأخير بين الطعام والصيام. أحسنت. حديث تحويل القبلة الذي فيه اعتداد الصحابة بما مضى من صلاتهم، على ما يدل في مسألة هل يثبت النسخ في حق المكلف بوقوعه، أي بوروده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ببلوغه إلى المكلف؟ على ما يدل من هذين القولين؟ ببلوغه شيخنا للمكلف، أنه لم يعيد الصلاة من أولها. أحسنت، صحيح. لو كان يثبت بمجرد وروده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان واجب أن يبتدئ الصلاة من أولها. أحسنت. هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ نعم يجوز. أحسنتم، ما مثاله؟ نسخ عدد الصلوات 50 صلاة إلى 5. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. نسخ 45 صلاة بعد فرض هاية الإسراء حتى لم يبقى من 50 إلا 5 صلوات، هذا نسخ قبل التمكن. نعم، من يحب أن يقرأ؟ نعم شيخنا. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي مزيد لم يحز تعلق بأول لا نسخ فيه مطلقا، وهو كما أوجبت الصلاة وبعدها أوجبت الزكاة، وذو تعلق أبى أن يقتصر على سواه النسخ فيه قد ظهر، كمثل أن أوجب ركعتان وزيد في إقامة ثنتان. والخلف فيما يقبل اقتصارا، لكن قول النسخ لن يختار، وذاك ما لو زيد في الحدود مثاله التغريب للمحدود، وإن عرى أصل القياس رفع ففي الأصح ليس يبقى الفرع. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وفي مزيد لم يحل تعلق بأول لا نسخ فيه مطلقا. هذه مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أو لا؟ المراد بالزيادة على النص أن يوجد نص شرعي يفيد حكما، ثم يأتي نص آخر فيزيد على النص الأول زيادة لم يتضمنها. والزيادة نوعان، ذكر النوع الأول في قوله: وفي مزيد لم يحز تعلق بأول لا نسخ فيه مطلقا، وهو كما أوجبت الصلاة وبعدها أوجبت الزكاة. النوع الأول زيادة عبادة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالمزيد عليه، كزيادة وجوب الزكاة أو الصوم بعد وجوب الصلاة، فهذه الزيادة لا تكون نسخا لحكم المزيد عليه بالإجماع، لأنها زيادة حكم في الشرع من غير تغيير الأول. الصلاة وجبت في ليلة الإسراء قبل الهجرة، ثم وجب الصوم في السنة الثانية من الهجرة بالمدينة، الحكم الزائد هنا هو وجوب الصوم. هل وجوب الصوم نسخ لوجوب الصلاة؟ الجواب لا، ليس نسخا بالإجماع. وكذلك وجوب الزكاة ليس نسخا لوجوب الصلاة بالإجماع، بل ولو كانت الزيادة المستقلة من جنس الأول فكذلك لا تكون نسخا، كما لو أوجبت صلاة سادسة فليس هذا نسخا للحكم السابق، لأن الزيادة لم ترفع حكمه. وهذا الذي قال فيه: وفي مزيد لم يحز تعلق بأول، فهي زيادة مستقلة لا تعلق لها بالأول، لا نسخ فيه مطلقا، أي سواء كان من جنسه أم من غير جنسه. وهو كما أوجبت الصلاة وبعدها أوجبت الزكاة، فهذا ليس بنسخ. ثم قال: وذو تعلق أبى أن يقتصر على سواه النسخ فيه قد ظهر، كمثل أن أوجب ركعتان وزيد في إقامة ثنتان. هذا النوع الآخر من الزيادة، وهي الزيادة غير المستقلة عن المزيد عليه، وهي نوعان: أحدهما أن تكون الزيادة جزءا في العبادة أو شرطا فيها، أن تكون جزءا أو شرطا، فهذه الزيادة نسخ عند الحنفية وتبعهم الناظم وليست نسخا عند الجمهور. مثاله الذي ذكره الناظم أن الصلاة وجبت أول ركعتين في الحضر والسفر، ثم زيدت ركعتان في الحضر وبقيت في السفر ركعتين، فهذه الزيادة نسخ عند الحنفية لأنها رفعت حكم الإجزاء، والجمهور على أنها ليست بنسخ لأنها لم ترفع حكما شرعيا وإنما أضافت إليه حكما آخر، فهذا عند الجمهور من باب تخصيص العام وتقييد المطلق وليس من النسخ. ومثال زيادة الشرط المتعلق بالمزيد عليه زيادة الإيمان في رقبة الكفارة في الظهار واليمين، هذه زيادة عن النص القرآني المطلق، وكذا زيادة النية في الطهارة. لو فرضنا أن آية الوضوء ليس فيها ذكر للنية، لو فرضنا هذا، وقد دل على زيادة النية حديث إنما الأعمال بالنيات، ففيها الكلام السابق، أبو حنيفة يقول هو نسخ، والجمهور يقول ليس بنسخ بل هو من باب حمل المطلق على المقيد وتخصيص العموم. ثم قال: والخلف فيما يقبل اقتصارا، لكن قول النسخ لن يختار، وذا كما لو زيد في الحدود مثاله التغريب بالمحدود. هذا من النوع الثاني، وهو الزيادة غير مستقلة لكنها متعلقة من مزيد على وجه لا تكون فيه جزءا ولا شرطا. الزيادة غير مستقلة نوعان: إما أن تكون جزءا أو شرطا، وهذه هي التي ذكرها في قوله وذو تعلق أبى أن يقتصر والبيت الذي بعده، والنوع الآخر التي لا تكون جزءا ولا شرطا، وهذه التي ذكرها في قوله والخلف فيما يقبل اقتصارا لكن قول النسخ لن يختار، وذاك ما لو زيد في الحدود مثاله التغريب المحدود. زيادة التغريب، تغريب الزاني البكر، ثابتة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. والجلد ثابت بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. فمثال هذا النوع زيادة التغريب على الجلد في زاني البكر. التغريب هنا ليس جزءا من الجلد وليس شرطا فيه، ولك أن تقول الحد هو الجلد ولا يتوقف على التغريب توقف الجميع على جزئه ولا توقف الشرط على المشروط، فالزيادة هنا منفصلة. وهذه الزيادة محل خلاف بين الحنفية والجمهور، فالجمهور على أن الزيادة لا تكون نسخا لأن الزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول فلم يتوجه له بصريح إثبات ولا نفي، ولا يصدق على ذلك حد النسخ. لماذا؟ لأن النسخ رفع حكم الخطاب، وحكم الخطاب هنا وهو الجلد باق لم يرفع وإنما انضم إليه شيء آخر، فثبت أن الزيادة ليست نسخة. لكن ما معنى عدها نسخا عند الحنفية؟ الحنفية في هذا الفرع ماذا يقولون؟ هل يقولون بالتغريب أو لا يقولون به؟ الزاني البكر هل يغرب مع الجلد عند الحنفية أو يجلد فقط؟ يجلد فقط. يجلد فقط. إذن مقصودهم بقولهم إن الزيادة على النص ها هنا من النسخ، مقصودهم أننا لو قلنا بها للزم نسخ المتواتر بالآحاد، المتواتر الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم جلدة. الآحاد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مسلم: البكر والبكر جلد 100 ونفي سنة. يقول لو قلنا بهذه الزيادة للزم نسخ المتواتر بالآحاد، ونحن لا نقول به، لا نقول بنسخ المتواتر بالآحاد، لذا يتركون العمل بهذه الزيادة. فالحنفية لا يقوم بالتغريب وليسوا يريدون أن الجلد منسوخ، بل يريدون ما سبق من أننا وقلنا بزيادة التغريب للزم نسخ المتواتر بالأحاد ونحن لا نقول به، لذا يتركون العمل بهذه الزيادة فلا يقولون بالتغريب. فمرادهم أننا لو قلنا بالتغريب للزم منه نسخ المتواتر بالأحاد ونحن لا نقول به، لذا يتركون العمل بالأحاد في هذه الصورة. مثال آخر، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، وفي القرآن واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال الحنفية هذه زيادة عن النص أنه قضى بالشاهد واليمين، قالوا هذه زيادة عن النص، والزيادة عن النص نسخ، والمتواتر لا ينسخ بالأحاد، إذن لا يعمل بهذا الحديث عند الحنفية. أما الجمهور فقد قبلوا هذا الحديث وعملوا به وقالوا بالشاهد واليمين، وقالوا إنه ليس بنسخ بل زيادة لا تغير حكم المزيد عليه. والخلاصة أن زيادة عن النص عند الحنفية إذا كانت عبادة مستقلة لا تعلق لها بالمزيد عليه فليست بنسخ، وإن كانت غير مستقلة فالزيادة عن النص نسخ عندهم، سواء أكانت زيادة جزءا أو شرطا أم لم تكن كذلك. ووفقهم الناظم فيما إذا كانت الزيادة جزءا أو شرطا، وعند الجمهور الزيادة عن النص ليست نسخا مطلقا. إذا هذه المسألة ذكرها في المراقي في بيت واحد فقط، قال وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص للزيادة، فعند الجمهور الزيادة عن النص ليست نسخا مطلقا. والخلاف بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة كان سببا في الخلاف في جملة من الفروع الفقهية سبق بعضها، وقد بالغ ابن القيم رحمه الله في إعلان الموقعين في رد قولهم، حتى إنه جعل مسألة كون الزيادة عن النص نسخة من قبيل رد السنة بظاهر القرآن، وأدرج ذلك تحت رد المحكم للمتشابه. ثم قال الناظم رحمه الله وإن عرى أصل القياس رفع ففي الأصح ليس يبقى الفرع. يقول إذا نسخ الأصل المقيس عليه فالأصح أنه يلزم منه أن يرفع الفرع المقيس تبعا لأصله، هذا مذهب الجمهور. إذا نسخ المقيس عليه لازم من ذلك رفع المقيس. والمنسوب إلى الحنفية أنهم يقولون إن حكم الفرع يبقى ولو نسخ حكم الأصل، فنسخ حكم الأصل لا يمنع بقاء الفرع. مثاله جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بالقياس على شهادتهم على المسلمين في السفر، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان ذوى عدل منكم أي المسلمين أو آخران من غيركم أي من الكفار. وقد نسخت شهادة المشركين على المسلمين على أحد القولين وهو ذهب الجمهور باشتراط العدالة في قوله تعالى وأشهد ذوى عدل منكم. فيقول الحنفية نحن نقر بنسخ الآية، ولكن هذا لا يمنع من جعلها أصلا، فنسخ الحكم لا يستلزم رفع حكم المقيس. أما عند الجمهور فإنهم يقولون إن نسخ الأصل يستلزم رفع حكم الفرع، يقولون إن نسخ المقيس عليه يستلزم رفع حكم المقيس. هذا آخر باب النسخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيك. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.